أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا أثر حسد شديد وعيونك، أقل يا ربنا أثرا قويا عظيما على القلب والصدر، على القلب والصدر وعلى البطن وعلى البطن والفرج، أقل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي العقل والإدراك والذهن، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله يرقي العقل والذهن مما أصابه وأنقصه وأتعبه، بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي العقل والذهن، بسم الله بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الذهن، بسم الله مما أثر عليه، بسم الله بسم الله يرقي الدماغ، الدماغ الدماغ، بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الإحساس، بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك، بسم الله يرقيكم من عيون من عيون من عيون من عيون تتجدد عليكم بالليل والنهار من الجيران والأقارب، من الجيران والأقارب والأنساب، بسم الله يرقيكم من عيون من عيون من عيون نظرت لامة حارة نافذة خارقة هالقة حارة قاتلة ممرضة مقعدة مشتهية متمنية متهنية حاسدة حاقدة، أقل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون قوية قوية قوية، أقل يا ربنا أثر عيون قوية نافذة، أقل أثرها وحل عقدها فك مرابطها، بسم الله بسم الله يرقي العقل والإدراك، بسم الله بسم الله يرقي الذهن، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن، بسم الله بسم الله يرقي القفا والظهر، بسم الله بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل، بسم الله بسم الله يرقي العظم والمفصل، بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم، بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا وابشروا، بشرهم يا ربنا بشرهم يا ربنا بشرهم برضاك يا ربنا، وبشرنا أجمعين برضاك عنا يا ربنا، وبالسعادة يا مولانا وبالشفاء والعافية يا ربنا، اللهم بشرهم يا ربنا بعفو وعافية يا ربنا له ولهم أجمعين، بسم الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء شفاء ورحمة شفاء، اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا له ولهم أجمعين، من عيون من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون من عيون نظرت لعما حارة، اللهم شفاء شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سحرا وعينا وحسدا، اللهم شفاء لهم اجمعين يا ربنا، اللهم شفاء لهم اجمعين يا ربنا مما اصابهم وضرهم، اللهم شفاء يا ربنا لعبدك وامتك يا ربنا، شفاء يا ربنا للحاضر والغائب، اللهم اقل يا ربنا سحرا موروثا، اقل يا ربنا سحرا مدفونا، اقل يا ربنا سحرا مرشوشا منثورا ومذرورا ومدفونا، اقل يا ربنا سحرا يذهب العقول، اقل يا ربنا حسدا شديدا اثر على العقول والاذهان اثر على الادراك، اقل يا ربنا ترى عيون عيون عيون نفذت عيون عيون عيون نفذت قويه قويه قويه نافذه، أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا من العقل والإدراك، أطلها يا ربنا من العقل والإدراك، بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين، بسم الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس والدماغ والعقل، بسم الله بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم. بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين من أثر حسد، من أثر عيون عيون عيون نظرت لامة حارة. بسم الله يرقيكم من عيون عيون عيون عيون عيون أصحابها أصحابها حسدة أصحابها فجرة. بسم الله أرقيكم من عيون عيون عيون عيون لما حارة نافذة. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون نظر فأثرت. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر على العقل والإدراك. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون عيون عيون أطل أثرها وحمل عقدها وفك مرابطها من الرأس، من العقل من العقل من العقل من العقل من العقل من العقل. حرك يا ربنا ساكنة وأنطق يا ربنا صامتة وفك يا ربنا مربوطة. بسم الله أرقيكم من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب. عيون عيون عيون عيون عيون عيون من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب. أقضي يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. أقضي يا ربنا أثر عيونهم، عيونهم اللامة، عيونهم الحارة، عيونهم الحاسدة. بسم الله بسم الله يرقيكم من عيون عيون نظرت مشتهية مشتهية متمنية متهنية. أقضي يا ربنا أثر عيون عيون عيون قوية قوية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللهم أطل يا ربنا أثر عيون عيون أثرت على النفسية، عيون عيون عيون أثرت على النفسية وسببت العصبية وسببت العصبية وسببت العصبية وسببت العصبية وأثرت على العقل والإدراك، أثرت على العقل والإدراك. أطل أثرها وحل عقدها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا لا ترى وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وانت حسبنا يا ربنا على من ظلم وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن. انت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقي الحاضرين والغائبين من أهاليكم وذويكم ومن أحبابكم. بسم الله بسم الله يرقيكم من أسحار وحسد وعيوب فيكم لغيركم وفي غيركم لكم. بسم الله يرقيكم من حسد شديد وعيوب، من حسد شديد وعيوب. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقي عقلك وإدراكك. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله يرقي رأسك، بسم الله يرقي عقلك، بسم الله يرقي إدراكك. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين من عيون عيون عيون نظرت فأثرت، من عيون نظرت فأثرت، من عيون نظرت فأثرت، من عيون نظرت فأثرت، من أنفسك ومن أنفس ومن أنفس ومن أنفس ومن أنفس كائدة ماكرة كائدة ماكرة كائدة ماكرة. أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر. بسم الله حرك يا ربنا ساكنة وأنطق يا ربنا صامتة وفك يا ربنا مربوطة واحلل يا ربنا معقدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا الألم والوجع، اكفهم يا ربنا الضر والمكر والكيد، اكفهم يا ربنا السحر والعين والحسد، اكفهم يا ربنا السحر والعين والحسد. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا، أطل يا ربنا السحر، أطل يا رب السحر على العقل، أطل يا رب السحر في البيت في البيت في البيت للعائلة للعائلة للعائلة للعائلة للعائلة للعائلة، أطل يا ربنا السحر في البيت للعائلة للعائلة للعائلة للأسرة للأسرة للأسرة للأسرة آلاما أوجاعا وتفرقة فيما بينهم وآلاما وأمراضا وأسقاما لهم وذهابا للعقول وأثرا على الأجساد. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل على جبل على جبل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على حسد كالجبل، بسم الله على حسد كالجبل، بسم الله على حسد كالجبل. اللهم انسف يا ربنا هذا الحسد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله على آثار كالجبل، على سحر كالجبل، على سحر كالجبل تبطله يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله على سحر كالجبل، على حسد كالجبل، على حسد كالجبل، على أثر عين كالجبل، على أثر عين عين عين عين عين كالجبل كالجبل. الآن تبطل أثره، الآن تحلل عقده، الآن تخرج أثره، الآن تبطله يا ربنا، الآن يا ربنا تخرجه من الروح والجسد من العقل والبدن يا ربنا يا ربنا ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت يا ربنا ومن الفكر ومن العقل والذهن. الله أكبر الله أكبر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا. اللهم اصدع يا ربنا، اللهم اصدع يا ربنا، اللهم اخلق يا ربنا عقد الحسد عقد الحسد عقد الحسد عقد العين عقد العين عقد السحر عقد السحر عقد السحر متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا. فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفجرت فانبجست متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا. مزقناهم قطعناهم مزقناهم قطعناهم متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا. بسم الله بسم الله يتصدع السحر، بسم الله يتصدع الحسد وأثر العيون قادم متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل على جبل على جبل على جبل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبلق يا ربنا أثرا قديما قويا عظيما شديدا يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الجسد في الجسد في الجسد عن نفسي عن نفسي النفسية النفسية وعلى العقل وعلى العقل والعقل والإدراك والإدراك والإدراك يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الصفات والأخلاق وعلى الصفات والأخلاق وعلى الصفات والأحوال وعلى الصفات والأخلاق وعلى الصفات والأعمال يا ربنا يا ربنا يا ربنا متصدعا من خشية الله متصدعا متصدعا من خشية الله فانبجست فانبجست فانفجرت فانفجرت ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الجسد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون متصدعا من خشية الله متصدعا من خشية الله متصدعا من خشية الله متصدعا من خشية الله من خشية الله من خشية الله وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أنزلنا هذا القرآن أنزلنا هذا القرآن على جبل أنزلنا هذا القرآن على جبل أنزلنا هذا القرآن على جبل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله العظيم بسم الله الحليم بسم الله لله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله بسم الله العظيم على سحر عظيم يبطل بإذن العظيم سبحانه وتعالى بسم الله العظيم على حسد عظيم يبطل ويذهب ويصهر بحول الله العظيم بسم الله على أثر عين على أثر عين على أثر عين على أثر عين على أثر عين بسم الله على أثر عين بسم الله على أثر عين يذهب بحول الله وقوته يخرج بحول الله وقوته بعظمة الله سبحانه بسم الله بسم الله بسم الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن أنزلنا هذا القرآن أنزلنا هذا القرآن السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله على كل سحر على كل سحر على كل سحر على كل سحر على كل سحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله اللهم انقذ يا ربنا كل سحر بقولك العظيم السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله اللهم اطلع ثر حسد وعيب بقولك العظيم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل على جبل على جبل لو أنزلنا هذا القرآن أنزلنا هذا القرآن على جبل أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا فانفلق فانفلق فانفلق متصدعا متصدعا يا ربنا أثر الحسد العين أثر الحسد العين متصدعا متصدعا أثر السحر العظيم أثر السحر العظيم أثر السحر العظيم أثر الحسد العظيم أثر الحسد العظيم، أثر العيون العيون العيون العيون العيون العيون، متصدعة متصدعة متصدعة متصدعة متصدعة متصدعة من خشية الله، متصدعة من خشية الله، متصدعة من خشية الله، متصدعة من خشية الله، متصدعة من خشية الله، متصدعة من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله نعوذ بالله، أعيذكم بالله أعيذكم بالله مما تخافون وتحذرون، أعيذكم بالله أعيذكم بالله من سحر عظيم من سحر عظيم، أعيدك بالله أعيدك بالله أعيدكم بالله أعيدكم بالله العظيم العظيم، أعيدكم بالله العظيم العظيم، أعيدكم بالله القوي العزيز، أعيدكم بالله العظيم القوي العزيز العزيز، أعيدكم بالله أعيدكم بالله أعيدكم بالله من الحسد من الحسد والحقد والحقد والحقد والحقد والعقد والعقد والعقد من عقد السحر من عقد السحر والعين والحسد والنفس والنفس والنفس والنفس والعيون والعيون والعيون والعيون والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة على ما وهبكم الله على ما آتاكم الله على ما وهبكم الله على ما أنعم الله به عليكم على ما أكرمكم الله به على ما متعكم الله به على ما متعكم الله به فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على القوة والنشاط والحيوية فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على حسن شغل فيه بيتها على حسن طبخها طبخها وشغلها في البيت فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على حسن الأجسام والأخلاق والأفعال فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله قالها العائن فبرأ المعيون بإذن الله العظيم فتبارك الله فتبارك الله قالها الحاسد اعتقدها الحاسد فبرأ المحسود والمحسود بإذن الله القوي العزيز فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله قالها ذو نفس ذو نفس كائدة ماكرة قالها واعتقدها فبرأ المنفوس بإذنك يا ربنا فبرأ المنفوس بإذنك يا مولانا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اقضي يا ربنا ترى نفسك اقضي يا ربنا ترى نفسك اقضي يا ربنا ترى نفسك فتبارك الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل على جبل على جبل انزلنا هذا القرآن انزلنا هذا القرآن فتبارك الله رب العالمين يا ربنا يا ربنا بقولك العظيم فتبارك الله رب العالمين تبطل آثار العيون والحسد فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على عقل رزين وعلى فكر سديد فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله القوة قوة قوة ونشاط وحيوية فتبارك الله على ما آتيت يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله يختص برحمته من يشاء فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أنزلنا هذا القرآن على جبل أنزلنا هذا القرآن على جبل. أنزلنا هذا القرآن على جبل. بسم الله. بسم الله على الرأس. بسم الله على الإحساس. بسم الله على الرأس. بسم الله على الإحساس. بسم الله على الرأس. بسم الله على الإحساس. بسم الله على النفسية. بسم الله على النفسية. بسم الله على حسن خلق وخلقة. بسم الله. بسم الله على القوة. قوة ونشاط حيوية. بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة. بسم الله على الشعر. بسم الله على عقل الرزينة. بسم الله على فكر سديدة. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله على حسن سهولها في بيتها. بسم الله. بسم الله على حسن طبخها. تبارك الله. تبارك الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله على القوة الحيوية والنشاطة وعلى عقل الرزينة وعلى فكر سديدة وعلى قوة. قوة. قوة. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله. فاطل يا ربنا أثر عين جديد. جديد. جديد. فاطل أثرا جديدا. فاطل أثرا جديدا. فاطل يا ربنا أثرا جديدا على صحة وعافية. على صحة وعافية. على صحة وعافية. فاطل يا ربنا أثر حسد. حسد نعين على صحة. حسد نعين على صحة وعافية. فاطل يا ربنا أثرها. واحل يا ربنا عقدها. فك يا ربنا مرابطها. بسم الله. بسم الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. أنزلنا هذا القرآن على جبل. اللهم فك يا ربنا المرابط. مرابطك الجبال. وعقدك الجبال. فكها يا ربنا واحللها. فكها يا ربنا واحللها. في البطون. في البطون. في البطون. في البطون. في الصدور وفي القلوب. في البطن. في البطن. في البطن. في البطون. في البطون. في البطون. في البطون. في الصدر. في الصدر. في الصدر. وفي القلب. وفي القلب. وفي الرأس. وفي الرأس. وفي الرأس. وفي الرأس. على العقل. على العقل. على العقل والإدراك. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. وبين الكتفين وأسفل الظهر وأوسط الظهر وفي القلب وفي القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي الدم والعظم والمفصل. يا ربنا. يا ربنا. يا ربنا. وفي يا ربنا هذه العقد. فك المرابطة يا ربنا. الله أكبر. أفضل يا ربنا الصحة العظيمة. أفضل يا ربنا الحسنة الشديدة. بسم الله. أنزلنا. أنزلنا هذا القرآن على جبل. أنزلنا هذا القرآن على جبل. على جبل. على جبل. على جبل. على جبل. أنزلنا هذا القرآن على جبل. على جبل. على جبل. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أفضل يا ربنا هذا الأثر. أفضل يا ربنا هذه العقد. بسم الله. بسم الله. فيها عين جارية. فيها عين جارية. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. فالسحر إن الله سيبطله. فالسحر إن الله سيبطله. فالسحر إن الله سيبطله. فالسحر إن الله سيبطله. فالسحر إن الله سيبطله. فالسحر إن الله سيبطله. فالسحر إن الله سيبطله. فالسحر إن الله سيبطله. فالسحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. اقضي ربنا أثر عينه. أنزلنا هذا القرآن على جبل. أنزلنا هذا القرآن على جبل. لرأيته خاشعة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. لرأيته خاشعة. لرأيته خاشعة. لرأيته خاشعا متصدعا. لرأيته خاشعة. خاشعة. خاشعة متصدعة. متصدعة من خشية الله. ورأيته خاشعة. خاشعة متصدعة. متصدعة. متصدعة. متصدعة. متصدعة من خشية الله. متصدعة. متصدعة. متصدعة. يا ربنا. الآن يا ربنا. تصدع العقد. الآن يا ربنا تصدع العقد. الآن يا ربنا يصدع السحر والحسد وأثر العين. الآن يا ربنا بحولك وقوتك. يا ربنا يبطل. وتبطل كلها. كلها. كلها. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أخرج يا ربنا الحسد. أخرج يا ربنا العين. أخرج يا ربنا السحر. أخرج يا ربنا النفس. أخرج يا ربنا النفس. أخرج يا ربنا العقد. الله أكبر. الله أكبر. ربك فكبر. وكبره تكبيرا. وكبره تكبيرا. ولكم فيها جمال. ولكم فيها جمال. ولكم فيها جمال. فتبارك الله وصوركم. وصوركم فأحسن صوركم. وصوركم فأحسن صوركم. ذي قوة. ذي قوة. ذي قوة. إن الله اصطفاه عليكم. فزاده بسطة. بسطة في العلم والجسم. بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله. الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فاطل يا ربنا أثر حسد. حسد شديد وعيونه. حسد شديد وعيونه. حسد شديد وعيونه. فاطل يا ربنا هذا الأثر. وحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله. بسم الله. أفلا تعقلون. بسم الله. بسم الله. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا حافظوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. بسم الله، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. أرسل يا ربنا ما أثر على العقل والإدراك والإدراك والنفسية، نفسية نفسية نفسية، دمر النفسية، أهلك النفسية. اللهم اطلع يا رب العالمين على النفسية، دمر النفسية، أهلك النفسية، أهلك النفسية، أدنى النفسية. اطلع يا رب العالمين عظيمة، زلزل النفسية، زلزل النفسية، من أثر الحسد الشديد. عيون عيون عيون عيون، عقد فيها وعليها، عقد فيها وعليها، لحساسية لحساسية لحساسية، ولشدة ولشدة ولشدة الحسد، ولعظم أثر العين. اطلع يا رب العالمين هذا الأثر، اطلع عن النفسية، نفسية نفسية نفسية، تسببت العصبية، عصبية عصبية، وأحلاما مفزعة، سببت أحلاما مفزعة. فضل يا ربنا أثر العظيمة، وسبب الأراق، الأراق والقلق والقلق والقلق والتعب والتعب والأثر والأثر العظيم على العقل على العقل. بسم الله أرقي العقل، بسم الله أرقي العقل، والإدراك والإدراك. بسم الله بسم الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن، هذا القرآن على جبل. فتبارك الله تبارك الله. أطل يا ربنا أثرنا على العقل، العقل والإدراك والنفسية، العقل والإدراك والنفسية. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي الفرج، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الإحساس، بسم الله يرقي مراكز الإحساس، بسم الله يرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وحسن الجسم والقامة. بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي العقل الرزين والفكرة السديدة. بسم الله بسم الله، هلك القوة هالقوة هالقوة هالقوة والحيوية والنشاط. بسم الله يرقي الفكر، بسم الله يرقي التفكير. هقل يا رب الأثر العظيمة، أثر على أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على الصحة والعافية، أثر على الصحة والعافية. اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم فك المرابط كلها يا ربنا، فطالما كانوا يعنون بطل. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا عليهم عاما فيهم وخاصا وخاصة به وبها. بسم الله بسم الله، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. فضل يا ربنا هذا الأثر العظيم، واحل يا ربنا هذه العقدة القوية الشديدة. بسم الله اللهم اطل يا ربنا اثرا عظيما. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا اثر حسد، لو انزلنا هذا القران على جبل، انزلنا هذا القران على جبل، انزلنا هذا القران على جبل، انزلنا هذا القران على جبل، لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشيه الله. اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقده. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا الحسد الشديد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين. ننزل من القرآن، أنزلنا هذا القرآن، أنزلنا هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعيدكم بالله مما تخافون وتحذرون من السحر والحسد والعين، من السحر والحسد والعين والعين والنفس والنفس والنفس والنفس. اللهم اقض يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقده، فك المرابط يا ربنا من اجسادهم يا ربنا ومن بيوتهم يا ربنا ومن بيوتهم يا ربنا ومن بيوتهم يا ربنا ومن بيوتهم. اقض اثرا في البيت، طاهر بيتي طاهر بيتي، اقض يا ربنا اثرا في البيت، حسدا في البيت، سحرا في البيت، اقض يا ربنا كل اثر عين في البيت، اثر عين في البيت، اثر عين في البيت، اثر حسد في البيت، اقض يا ربنا اثرا عظيما في البيت، في البيت في البيت في البيت، في الغرف في الغرف، في المجالس في المجالس، في المطابخ في المطابخ. أقل يا ربنا ترى حسد، حسد وعين في البيت، حسد وعين في البيت، حسد وعين في البيت، حسد وعين في البيت، حسد وعين في البيت. أقل يا ربنا هذا الأثر، أثر حسد وعين وسحر في البيت في البيت في البيت، في المجالس في المجالس، في الصلاة في الصلاة، في غرف النوم في غرف النوم، في المطابخ في المطابخ. بسم الله يرقي البيت، بسم الله يرقي البيت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته، لرأيته خاشعة خاشعة متصدعا من خشية الله. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اطل يا ربنا ما على الرأس، اطل يا ربنا ما على الجسد، اطل يا ربنا ما على النفسية، اطل يا ربنا ما على الدين، على الدين على الصلاة، على الدين على الصلاة، على الطاعة على الطاعة، على الطاعة على الطاعة. فقد يا ربنا ما على الدين، فقد يا ربنا ما على الصلاة، فقد يا ربنا ما على الطاعة، فقد يا ربنا أثرا قوية، فقد يا ربنا أثرا عظيمة، فقد يا ربنا أثرا قديمة، قد عاف عليه الزمن، فقد يا ربنا أثرا قديمة، احل يا ربنا عقدا قوية قديمة مشدودة، فاحللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. الله اكبر الله اكبر. اقض يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد. يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فيها عين جارية، فيها عين جارية. فتبارك الله رب العالمين، ان الله سيبطله. اقض يا ربنا ما في اليدين، اقض يا ربنا ما في الرجلين، من عقد من عقد، من الم من الام، من مرابط من مرابط. اهل يا ربنا هذه العقد، في اليدين في اليدين في اليدين، وفي الرجلين وفي الرجلين، يا ربنا مربوطة بالرأس، مربوطة بالمخ والمخيخ. فقل يا ربنا أثرا في المخ، فقل يا ربنا أثرا في المخيخ، فقل يا ربنا أثرا في الدماغ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته، لرأيته خاشعة خاشعا متصدعا من خشية الله. فقل يا ربنا أثرا في اليدين، على قوة اليدين، على قوة اليدين، على جمال اليدين. فقل يا ربنا أثرا في اليدين، فقل يا ربنا أثرا في اليدين، فقل يا ربنا أثرا في اليدين، فقل يا ربنا أثرا في اليدين، وهل يا ربنا عقدا في اليدين، في الساعدين في الساعدين، في المرفقين في المرفقين، في العبدين في العبدين، في الرسغين في الرسغين. يا ربنا احل يا ربنا عقدا قوية في راحة اليدين، في راحة اليدين، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا في الأصابع، في الأصابع في الأصابع، احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا قوية عظيمة شديدة، احلها يا ربنا فكها. بسم الله، بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يرقيكم أجمعين. بسم الله يرقيكم من العرق والقلق، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل. فاطل يا ربنا أثرا قوية عظيمة، فاطل يا ربنا أثرا في الرأس في الرأس، في الرأس في الرأس، على المخ والمخيخ، في الرأس في الرأس، على الشعر على الشعر. اهل يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا فكها، فك المرابط يا ربنا فكها، بطل ما كانوا يعملون بطل. فاقض يا ربنا اثرا قويا، فاقض يا ربنا اثرا عظيما، فاقض يا ربنا اثرا قويا عظيما، شديدا شديدا، بطل ما كانوا يعملون بطل. فاقض يا ربنا السحر العظيم والحسد، احل يا ربنا كل العقد، على العقل على العقل، على الادراك على الادراك، على العقل على العقل، على الإدراك على الإدراك، على النفسية على النفسية، على النفسية على النفسية، وسبب في العصبية، بسم الله يقل عقلك أفلا تعقلون فلا تعقلون يبلي ربنا كل العقد بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرج العين أخرج العين أخرج العين يا ربنا أخرج العين أخرج العين أخرج العين أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا العين العين العين من قريب وبعيد من ذكر وأنثى من إنس وجان أخرجها يا ربنا أخرجها حاسدة حاسدة معجبة مشتهية منتقمة منتقمة قاتلة قاتلة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج مخرج الصدق أخرجها يا ربنا من الجسد أخرجها يا ربنا من الروح أخرجها يا ربنا من الخلق أخرجها يا ربنا من الدين أخرجها يا ربنا من القوة أخرجها يا ربنا من العقل أخرجها يا ربنا من الفكر أخرجها يا ربنا من القوة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من من صلاح العمل من صلاح القول أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا العين الحاسدة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون الحاسدة الحاقدة أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون المستهية المتمنية المتهنية أخرج يا ربنا العيون أخرجها يا ربنا من القوة أخرجها يا ربنا من البيت أخرجها يا ربنا من البيت أخرج يا ربنا عينا عينا عينا عينا النظر ساسرة أخرجها يا ربنا بحولك أخرج يا ربنا شيطانها أخرج يا ربنا شيطانها أثر على الرأس أثر على الفكر أثر على الأخلاق والأعمال أثر على الأفعال أثر على العقل العقل أثر على النفسية النفسية أثر على الجسد على الجسد أثر على الجسد آلم الجسد أوجع الجسد واخرج مخرج صدق اخرج ربنا العيون اخرج ربنا الاحساد اخرج ربنا الاحساد والعيون اخرج ربنا الاسحار الاسحار والانفس اخرج ربنا الانفس اخرج ربنا من عليها اخرج ربنا من عليها وفيها اخرج ربنا من هو مربوطا بها اخرج ربنا من هو مربوطا بها واخرج مخرج صدق اخرج اخرج منها مذموما مدحورا لو انزلنا هذا القران على جبل انزلنا هذا القران على جبل انزلنا هذا القران على جبل وننزل من القران ما هو شفاء شفاء ورحمه للمؤمنين واخرجني مخرج صدقة اخرج منها مذوما اخرج منها مذوما مذؤوما مدحورا فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرج يا ربنا العين العين العين العين السامة السامة اللامة اللامة اخرج يا ربنا العين السامة اخرج يا ربنا العين السامة السامة اللامة اخرج يا ربنا العين القاطعة اخرج يا ربنا العين القاطعة اخرج يا ربنا العين الخارقة اخرج يا ربنا العين تشبثت بالجسد تربعت بالجسد تكونت في الجسد تكونت في الجسد اخرجها بحولك يا ربنا اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك اخرجها يا ربنا من الروح والجسد واخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العيون العيون اخرج يا ربنا الاسحار كلها اخرج يا ربنا الاسحار كلها على على خيوط وشعر على خيوط وشعر على ظفر على ورق على ورق وعلى دم وعلى دم اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر في الورق اخرج يا ربنا السحر في السبح والخرج اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اسحارا عظيمه من الجسد من الجسد على الابر والمسامير وخارج الجسد على الابر والمسامير وعلى السبح وعلى السبح والاوراق والشعر والظفر يا ربنا والخيوط والخيوط والخيوط بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا أثرا عظيما أبطل يا ربنا أثرا قويا بطل ما كانوا يعملون بطل أخرج يا ربنا العيون العيون أخرج يا ربنا العين العين العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة أخرج يا ربنا العين العين القوة قوة قوة القوة الحيوية والنشاط أخرج يا ربنا العيون العيون أخرج يا ربنا العيون العيون العيون أخرج يا ربنا من القلب والصدر أخرج يا ربنا من الظهر أخرج يا ربنا من البطن أخرج يا ربنا العين العين العين أخرج يا ربنا العيون العيون أخرج يا ربنا العيون الحاسدة أخرج يا ربنا العيون الحاسدة أخرج يا ربنا العيون الحاسدة بطل ما كانوا يعملون بطل أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد فينا عليهم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بطل أبطل يا ربنا أثرا عظيما أبطل يا ربنا أثرا قوية أبطل يا ربنا أثرا جديدة أبطل يا ربنا أثرا تجدد تجدد وتعقد تجدد وتعقد تجدد وتعقد أبطل يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقد بسم الله أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا العيون كلها أخرج يا ربنا العيون كلها الحاسدة والحاقدة أخرج يا ربنا أثرها واهل يا ربنا عقدها افك يا ربنا مرابطها افك يا ربنا مرابطها افك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون على ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الدماغ الدماغ الدماغ. أخرج يا ربنا أثرا عظيما. أخرج يا ربنا العيون العيون العيون. أخرج يا ربنا العيون العيون العيون. أخرج يا ربنا العين العين العين العين. أخرجها يا ربنا كلها كلها. بطل ما كانوا يعملون بطل. أخرج يا ربنا السحر العظيم والحزد والحزد فينا عليهم يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل. أخرج يا ربنا هذا الأثر العظيم. أخرج يا ربنا هذه العقدة القوية. أحلها يا ربنا فكها فكها فكها فكها فكها. أخرج يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون. نخرج يا ربنا العيون العيون العيون العيون عليه من الأقارب من الأقارب من الأقارب والأنساب من الأقارب والأنساب من الأقارب والأنساب ومن الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء. أخرج يا ربنا العيون العيون. أخرج بأمر الله يا عين. أخرج بأمر الله يا عين. أخرج بأمر الله يا عين. أخرج يا شيطان العين. أخرج يا شيطان العين. أخرج يا شيطان العين. بأمر الله بأمر الله بأمر الله. أخرج يا شيطان العين. أخرج يا شيطان. يا مكر بحسد يا مكر بحسد يا مكر بحسد بحسد بحسد بحسد بحسد. أخرج بأمر الله. أخرج بقوة الله. أخرج بقوة الله. أخرج بأمر الله. أخرج مخرج صدقة. أخرج مخرج صدقة. أخرج مخرج صدقة. أخرج مخرج صدقة. أخرج مخرج صدقة. أخرج بأمر الله وقوة الله. اللهم أخرج يا ربنا الحسد. اللهم أخرج يا ربنا الحينة. اللهم أخرج يا ربنا الأثر. خذ خذ خذ. أخرج مخرج صدقة. أخرج مخرج صدقة. أخرج مخرج صدقة. أخرج مخرج صدقة. أخرج مخرج صدقة. أخرج مخرج صدقة. أخرج يا ربنا ما على ما على العصب. أخرج يا ربنا ما على العصب. أخرج يا ربنا ما على العصب. أخرج يا ربنا ما على العصب. أخرج يا ربنا ما في الدم دم دم دم ما في الدم وما في العصب. أخرج يا ربنا أثرا عظيما. أخرج يا ربنا أثرا قويا. أخرج يا ربنا مع الجمال والكمال والبهاء والنظارة والسياسة والقوة. أخرج يا ربنا مع العقل مع العقل الرزينة والفكر السديدة. أخرج يا ربنا ما في البطن. أخرج يا ربنا ما في رحمها. أخرج يا ربنا ما في رحمها. أخرج يا ربنا ما في البطن البطن البطن البطن البطن وما في رحمها. أخرج يا ربنا ما في الفروج. أخرج يا ربنا ما في الفروج. أخرج يا ربنا ما في الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما في العقل العقل العقل العقل العقل والإدراك الإدراك الإدراك الإدراك. أخرج يا ربنا ما على الطاعة. أخرج يا ربنا ما على الطاعة ما على الطاعة لك يا ربنا وللوالدين وللوالدين وبين الإخوة والأخوات يا ربنا. أخرج يا ربنا ما على الطاعة. أخرج يا ربنا ما سبب التفرقة. أخرج يا ربنا ما سبب الفرقة الفرقة الفرقة الفرقة والعصبية والعصبية وأثر على النفسية النفسية زلزل النفسية. اخرج اخرج اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج اخرج منها اخرج منها. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اللهم اخرج يا ربنا البأساء والضراء والشدة واللاواء. اللهم اخرج يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا ما على العقل. اللهم اخرج يا ربنا ما على الجسد. اللهم اخرج يا ربنا ما على الروح. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. اخرج مخرج صدقة. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله. فسيكفيكهم الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أنزلنا هذا القرآن على جبل أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله خاشعا متصدعا من خشية الله. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. أطل يا رب السحر في البطل في البطل في البطل في البطل في البطل في البطل في البطل في البطل في البطل في البطل في البطل في البطل في البطل. أطل يا رب السحر في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر. أطل يا رب السحر عظيمة. أطل يا رب حسدا شديدا. أطل يا رب أثر عيون عيون عيون. أطلها يا ربنا أطلها. أطلها يا ربنا من أجسادهم. أطلها يا ربنا من أرواحهم. أطلها يا ربنا من أخلاقهم. أطلها يا ربنا من أعمالهم. أطلها يا ربنا من أفعالهم. أطلها يا ربنا من بيوتهم. أطلها يا ربنا من مساكنهم. أطلها يا ربنا من مراكبهم. أطلها يا ربنا من ملابسهم. أطلها يا ربنا من مآكلهم. أطلها يا ربنا من مشاربهم. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنة، نطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا أثرا قوية، أطل يا ربنا أثرا عظيمة، أطل يا ربنا أثرا سميكة، أطل يا ربنا أثرا مربوطة، أطل يا ربنا أثرا مخدومة، مخدوما ومحروسا ومحروزة. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا من أجسادهم وأرواحهم وبيوتهم. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، اخرج منها اخرج منها، اخرج من مخرج صدقة، اخرج يا ربنا مسا ظالما، اخرج يا ربنا مسا عاشقة، اخرج يا ربنا مسا حاسدة، اخرج يا ربنا مسا ظالما، اخرج يا ربنا مسا حاسدة، اخرج يا ربنا مسا عاشقة، اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا شيطان عينه، اخرج يا ربنا مكتب الحسد، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ظالما في الجسد، اخرج يا ربنا يهوديا ونصرانيا، اخرج يا ربنا اليهود والنصارى، اخرج يا ربنا اليهود والنصارى والملحدين والكافرين الملحدين والكافرين والمسلمين الظالمين. لا اخرج بمرض من الجسد، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، لا اخرج بمخرج صدقه، لا اخرج بامر الله يا عشقه يا ظلمه، اخرج بامر الله يا سهره يا فجره، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله. اقسم عليكم الا خرجتم من الاجساد، الا خرجتم من الاقوال والافعال، الا خرجتم من الصفات، الا خرجتم من بيوتهم، لا اخرج بمخرج صدقه. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا. والعقول من العقول والعقول والتصرفات والإدراك والنهج والدماغ. اللهم أخرجهم يا ربنا من قلوبهم وصدورهم، من قلوبهم وصدورهم، من قلوبهم وصدورهم، من بطونهم وفروجهم، من بطونهم وفروجهم، من بطونهم وفروجهم. اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا من عقولهم وأفكارهم وإدراكهم وإدراكهم. اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم من قوتهم وحريتهم ونشاطهم. فأخرج من مخرج صدقة، فأخرج من مخرج صدقة. اللهم أخرجهم يا ربنا من جمالهم وبهائهم ونظارتهم وحسن أجسامهم وطاماتهم. فأخرج من مخرج صدقة. الله أكبر. فأخرج من مخرج صدقة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته، لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا، خاشعا متصدعا من خشية الله. ومثل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. فأخرج مخرج صدقة، فأخرج مخرج صدقة، فأخرج مخرج صدقة، فأخرج مخرج صدقة، فأخرج مخرج صدقة. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. فأخرج مخرج صدقة، فأخرج مخرج صدقة، فأخرج مخرج صدقة. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. اشفهم بالشافية يا ربنا، واكفهم بالكافية يا ربنا، وافتح لي ولهم بالفاتحة يا ربنا، واقهم بالواقية يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.